بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 77 دال على 66 و603 آلاف، وهو الشريط 22 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. أما قول المتنين على الذي نظره الشارع قالوا فيه شيء، هو أنه أيضا يقصد لو ذكر صلاة شفر في شفر آخر وصلى بعضها وبعضها بالحضر، قال يقصد. فمثلا عليك صلاة في شفر، إنما جئت إلى مكة صليت بغير وضوء، وأنت الآن مسافر جئت مثلا من بلاد الطائرة، ذكرت أنك في شفرك الأول عليك شفر، شرعت في الصلاة وأنت في نفس الطائرة قضاء للصلاة التي حصلت عليك في السفر، وأنت الآن مسافر لكن هبطت الطائرة بدل ما صليت ركعة، على رأي ابن تميم أنك تتم قصر. لكن تقدم لنا أن المذهب يلزمه الإتمام، وهو إذا أحرم سفرا ثم حضر فإنه يغلب جانب الحضر ويلزمه الإتمام. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. وإن حبس ظلما وهو لم ينوي الإقامة قصر، أما إذا كان نوى الإقامة فإنه يجب الإتمام، وظاهر هذا أنه لو حبس بحق ما يقصر، إذا كان السجن سجن بحق فهذا لا يقصر، أما إذا كان ظلما فهو مظلوم ولم ينوى الإقامة فحكمه حكم المشارع لأنه أصبح كالعشير بغير حق. واستدلوا بأن ابن عمر أقام بالرجال 6 أشهر يقصر الصلاة لأن الثلج حال بينهم، لكن هذا الأثر عن ابن عمر فيه ما فيه، هل يصح عن ابن عمر أو لا يصح؟ بل جاءت آراء تدل على أنه يلزم الإتمام إذا علم أن الثلج سيتأخر ويمكن هذه المدة الطويلة فإنه يلزم الإتمام. فعلى تقرير صحة ما نقل عن ابن عمر يقولون هذا إذا كان يحتمل أن الثلج ينتهي وأن يجد له طريقا بما روي عنه روي عن علي أنا أرحل غدا أو بعد غد أو كل يوم حتى مضى عليه فهو يحصل، فهذا قالوا إن لا يصح عنه. ثم على تقرير صحته فابن عمر ينوي السفر لا ينوي الإقامة، وإنما يتطلب حصول فريق يدخل معه إلى أذربيجان على تقرير صحته، أما إذا علم وغلب على ظنه وتحقق أنه سيبقى هذه المدة الطويلة فهذا يجب الإتمام. والأسير يقصر ما أقام عند العدو، والأسير يقصر ما أداء ما أقام عند العدو، قالوا لأنه متصرف به وحكم حكم المكره. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته، لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. أو أقام ببلد لا يدري متى تنقضي حاجة، بل يقول إن انقضت اليوم مشي، إن انقضت غد مشي، هو يتوقع أن حاجة تنتهي غد أو بعد غد فهذا يقصر أبدا لأنه لم ينوي الإقامة وهو على أهبة الشرع

لا مانع. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا شفر، هذا رواه مسلم. واستشكله العلماء قالوا كيف يجمعه في الحضر لا شفر ولا مطر ولا مرض ولا شيء، فذكر بعضهم أن الإجماع على خلافه وأن الجمع لا يجوز إلا لعذر، وأن هذا الحديث لابد أن يكون له ناشخ أو مخصص، لأن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم كلهم مجمعون على أن الجمع لا يجوز إلا لعذر كمرض معين، وله إلا أن يكون الرسول جمع بنفسه ولأجل مرض كان به. ما دام أنه جاء عن ابن عباس هذا أن الرسول جمع من غير خوف، انتفى الخوف وانتفى الشفر، ما بقي إلا أنه مريض، ما بقي إلا أنه مريض، فدل على جواز وجود المريض. هذا يعني وجه قولهم. نعم. أحسن الله عليك. ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما بينهما كله جمع؟ كله جمع. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، كما في حديث حمنة بنت جحش، فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلحة بن عبيد الله، قالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما هي ركضة من الشيطان، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فإن قويت على أن تؤخر ثم اغتسلي وصلي، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين بينهما ففعلي، وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء. قالوا هذا الرسول أمرها بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر إن قويت، وإن وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. قالوا هذا جمع دل على جواز الجمع للمريض. الآخرون يقولون لا، هذا جمع صوري، ما هو هذا جمع حقيقي، لأنها تؤدي صلاة الظهر في آخر وقتها وتؤدي العصر في أول وقتها، فليس بين الوقتين فاصل، فلهذا قال فإن قمت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني بحيث تصلي كل صلاة في وقتها، وليس هذا بجمع، وإنما هو جمع صوري. رد عليه القائل بجواز جمع المريض، قالوا هذا الذي تقولون لا يعرفه ولا أكبر فقيه، مش يدريه إن في هذه اللحظة خرج وقت الظهر وفي هذه اللحظة دخل وقت العصر، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الظهر، ثم قال الله أكبر هذا العصر. كل هذا لا يتمكن ولا أكبر فقيه ولا من أعرف الناس بسيد الشمس، ما هناك إلا الجمع. ويجوز أيضا لموضع لمشقة كثرة نجاسة. ويجوز جمع بين الصلاتين لموضع لمشقة كثرة نجاسة، يعني إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا فكلما ذهبت تغسله مثلا تنجس من ولد من طفلها، فهذه يجوز لها الجمع. ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. نعم، كما تقدم ممكن يدرك العاجز عن الوضوء لكل صلاة، فإنه يجمع بين الصلاتين، كأن يكون إنسان مريض أو كبير مشل بلغ من الكبر عتيا، وهذا من أعظم المرض، يعني لا يستمسك من البول إلا مدة بسيطة، فيجوز له الجمع حينئذ. نعم. أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. أو يجوز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه، فيجوز له الجمع خشية أن يؤخرها

لأن حجة الرسول حجة الوداع صادفت يوم الجمعة. وما هذا الجمع؟ وإن نقول إن المذهب الحنبلي يقولون ما يجوز الجمع بين العصر والجمعة، والجمعة وافقت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمع. شنو نقول؟ رجع على مذهب يا شيخ أنه لم يصليها جمعة، لأن صلى ظهر يعني مسافر. صلىها ظهر لم يصليها جمعة لأنه مسافر. خرج على مذهب. طيب نقول وش الدليل على أنها صلىها؟ لا تجب عليها جمعة. لم يخطب. هذا الدليل. نقول ان الرسول صلاها ظهر ولم يصلها جمعة لانه صلاها ركعتين. فلو قال الانسان هذه جمعة قلنا لا ما جهر، صلاها شد لان من عدنه كان يجهر. وفي مسألة اخرى الرد على بعض الإخوان الله يوفقهم الخير اللي يقولون إن الجمعة تجب على المسافر. بعض الإخوان السلفيين اللي كانوا سابق يقولون لا بد أن المسافر يصلي جمعة. نقول لهم أيضا هذا الرسول مسافر ولا صلى جمعة في عرفة، هذا بدليل أنه صلىها سر، ومن عادة أنه يجري صلاة الجمعة. نعم. وترك الجمع في سواهما أفضل. وترك الجمع في سواهما أفضل عندهم، بل متعين على رأي الشيخ كأيام هنا، بل يجوز القصر ولا يجوز الجمع. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فصل. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن جمع في وقت الأولى. أولا النية تشترط نية الجمع مطلقة، سواء كان الجمع سفر أو حضر للعذر أو المطلقة أو نوى الجمع للثانية أو الأولى، لكن إذا كان جمعه للأولى فلا بد أن ينوي، يشترط نية الجمع لحديث إنما الأعمال بالنيات. ومعنى هذا وهو اشتراط نية الجمع أن نية الإمام تكفي، أو لا بد أن الإمام ينبه المأمومين. فمثلا يبي يجمع في الإمام المغرب والعشاء في البلد بوجود مشوغ للجمع على ما تقدم، وقلنا أن نية الجمع شرط، فهل لابد أن الإمام ينبه المأمومين من أجل أن ينوي؟ شو السؤال مرة ثانية؟ نقول الإمام إذا نوى الجمع مثلا بين المغرب والعشاء في البلد لوجود مشوغ يبيح الجمع، ونحن نقول أن النية نية الجمع شرط، المأموم ما نوى الجمع